أثابكم الله فضيلة الشيخ، من أولج مع وجود حائل وكان هذا الحائل رقيقا وشفافا فهل يجب عليه الغسل إذا لم ينزل؟ أثابكم الله. هذه المسألة مسألة الحائل، تقع في الغسل من الجنابة وتقع في الحدود وتقع في الإحصان، فللعلماء رحمة الله عليهم أن من جامع ووجد الحائل أنه لا يجب عليه الغسل، وإن كان ولا يحكم عليه بالحد لوجود الشبهة. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وإذا مس صريح بالمباشرة كما قال عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، فإن من مس الذكر بالحائل لا يعتبر كمن مسه مباشرة، وهكذا من أولج بالحائل لا يعتبر كمن أولج بدون حائل. وعلى هذا فإنه يقوى أن يقال بأنه لا يجب الغسل لعدم وجود المس، وظاهر قوله من مس أنه يجب الغسل من وجود المباشرة. لكن بعض العلماء يفرق بين الغسل وبين غيره، فيقول في الغسل الأمر أشد لوجود الشهوة وانبعاث الشهوة، فإن الشهوة بالإيلاج كالشهوة بمس الذكر، ولذلك يقولون أقل ما فيه الوضوء، ولا يوجبون الغسل من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.